أنت تتكلم عربي كويس، فين درست؟ أنا درست في معهد حق الحكومة الأمريكية. قديش؟ حوالي 6 شهور بس؟ مو ممكن. طيب مع السلامة، الله يسلمك.